افتتح معرض الكتب والصور والفنون الجميلة لبلادنا في قاعة المحاربين القدامى بمدينة خبروفسك يوم الثالث من الشهر الجاري بمناسبة ذكرى 15 لما قام به القائد العظيم كيم جونغ إيل من زياراته التاريخية للاتحاد الروسي. أردت فيها صور الزعيمان الأديمان كيم إيل سونغ وكيم جونغ إيل عن معاصرهما الثورية الخالدة وصور النشاطات الثورية للمارشال المحترم كيم جونغ إيل، كما أردت مؤلفاتهم الكلاسيكية الخالدة والكتب والصور الفوتوغرافية التي تعرف بكوريا تشوتي التي تقفز وتتطور يوميا، وأعمال الفنون الجميلة المتشربة بدقائق شعبنا ومواهبه. شاركت في حفلة افتتاحه شخصيات مختلف الأوساط في منطقة خبروفسك الحدودية الروسية وعاملو معتمديات بلادنا لدى خبروفسك. في حفلة الافتتاح ألقيت كلمات، ثم أردت أفلام بلادنا التي تعرف ببيت ميلاد القائد كيم جونغ إيل في معسكر بيكتوسان السري ومخيم سونغدون الدولي لرابطة الناشئين.